نعم لا تحصيها أنت، والله الذي لا إله غيره ما يخرج نفس منك إلا بنعمة من الله. عد الأنفاس، والله الذي لا إله غيره ما تجري قطرة دم في شريان من شرايينك إلا بنعمة من الله. والله الذي لا إله غيره ما تتحرك رئتاك إلا بنعمة من الله جل وعلا، ويتحرك طول 24 ساعة. شلون تنفس لو ما تتحرك؟ القلب لو ما يتحرك شلون يجري الدم في جسمك؟ وهكذا ما اختلج عرق، يعني آلمك عرق إلا بذنب، وما سكر إلا بتوبة أو نعمة من الله، عفو من الله عنك. وترى ما خلقنا إلا لعبادة الله، ما خلقنا إلا لطاعة الله، ما خلقنا إلا لتعظيم الله جل وعلا وإجلاله والثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله، والشكر له سبحانه وتعالى على نعمه، والأنس بذكره. اللي ما يأنس بذكر الله تراه مستوحش، ترى بينه يعني في نفسه وحشة لما بينه وبين الله عز وجل من جفوة، من قصور ذكر، قصور عمل، غفلة، ارتكاب معاصي. ترى فرائض الطاعات مقصودة لذاتها من أجل أنها تصلك بالله جل وعلا وتوثق علاقاتك بالله جل وعلا. وانظروا مثال واحد، الصلاة. ينبغي أنك ما تترك الصلاة أكثر من 3 ساعات ونصف، فالصلاة وصلة من الله للعبد الذي اتصل به. لو واحد منكم يريد طبيب يؤذيه قد يخطئ خطأ طبيا يكون سببا لوفاته، كم يبي من ساعة يحصل موعد ومراجعات وكذا وكذا وكذا، وأنت متى ما شئت تدخل على ربك تتصل بالله جل وعلا. فالصلاة صلة بالله عز وجل، وهي وصلة من الله عليك. ذكرت الوصلة الأولى إن الله تعالى يقبل عليك وينصب وجهه لك، وثانية توضع خطاياك اللي بين الصلاتين على رأسك، كل ما أومأت في ركوع أو رفع أو سجود تتحاد الخطايا، غير اللي من الوضوء وصلة. وأنت تريد انهار الخطايا المروحة ذي طول الوقت، سبحان الله، قتل الإنسان ما أكفره. أنت المحتاج للصلاة، أنسك الصلاة، لذتك الصلاة، راحتك الصلاة، إذا كنت تبع محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت تبع إبليس امتنع على الصلاة كلها أصلا، وحمله على الامتناع عليها الحسد لآدم، الحسد لأبيك حتى ما تخرج منه ولا تعبد الله أنت. جعلت الصلاة معك معك معك معك معك معك، وهي محو خطيئات، رفع الدرجات، مضاعفة حسنات. الصلاة هذه إجابة دعوات، حفظ من الله لك في سائر الأوقات. وين أنت عنا؟ وش عندك؟ ما هو الشيء اللي أعز لك من الصلاة؟ تتصل بربك بدون واسطة، بدون واسطة، وتمتنع تكبر، ترى ذا شيء يعتبر من خصال إبليس ويزيد مع الزمن. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله إلى النار. هذه الصلاة يستأنس الإنسان بالصلاة، يرتاح بالصلاة، يترك الدنيا وهمومها وأهله، يقبل على الله عز وجل بحاجة. وبعدين وصلة ثالثة إنك تستفتح يقظتك بالصلاة شكرا. النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون عبدا شكورا، الله تعالى أحياك بعد ما أماتك، ما تشكر؟ أنت نائم تستفتح يقظة حياتك عملك اليومي بالصلاة قبل ما تطلع للسوق للتجارة للدوام لكذا كذا، صل استفتح شاكرا لله عز وجل. إذا أنهك الدوام واشغلوك الناس قم خذ لك دورة شوي محلك ومكتبك وصل الضحى. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال نصف الضحى، الظهر تصلي مشان تحسب حساباتك مع الناس، التعامل مع الناس، ربما ظلمتهم، ربما قصرت بحقهم، منعتهم حقهم، ربما فتحاسب نفسك قبل الصلاة. تأتي إذا كنت من ينام الظهر أو كنت طلعت من الدوام تأتي تصلي العصر، لا تجي للبيت، رح المسجد، انهي دوامك بالصلاة، يغفر الله لك ويرضي عنك الخلق، يغفرون لك. فجعلت صلاة العصر، صلاة الظهر ختام أعمال الضحى، صلاة العصر ختام الظهر وافتتاح العصر. تبي تبيع وتشتري بعد العصر من هذا السوق، رح للسوق أبشر. عندك دوام ثاني، رح للدوام. عندك مصالح، رح مصالح. استفتحت صلاة العصر شاكر، والله معك، يحب الشاكرين. إقبال الليل وإدبار النهار ما يذكرك بظلمة القبر، ما يذكرك إدبار النهار بقرب نهاية العمر وفجأته. في واحد يقدر يأخر الساعة ما تغاب الشمس اليوم لأنه عنده شغل يقضيه؟ لا، له نظام دبره الله جل وعلا. الشمس انتهى النهار خلاص. فتستفتح الليل والمساء الموحي اللي في ظلمة غائسك إذا وقف الليل، إذا أظلم والشر وأهله والسحرة والنفوس الشريرة والسباع والهوام والأوبئة وكذا وكذا وكذا وكذا، تستفتح الليل بالصلاة، تختم اليقظة قبل النوم بصلاة العشاء، صلاة الوتر إذا كنت تسهر بعد العشاء. انظر الصلاة ما تنفك عنها أبد، والله الذي لا إله غيره ما تسقط عنك الصلاة وعقلك موجود. وإن تركت الصلاة متعمد إلا كفرت. ولذا تصلي لو بالإيمان، لو أنت على السرير مريض ما تحرك إلا رأسك يكفيك الإيمان. فهذا الصلاة، احنا في عشر ذي الحجة الآن، التوحيد، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، العمرة، النحر، الذكر، قراءة القرآن، الدعاء، صلة الرحم، الإحسان إلى مستحقه، كف الأذى عن الخلق، ترك المنكرات من أهل لحظة ومستقبل، التوبة من الموبقات الماضية اللي قلت لكم أمس، أدناها وأقربها وأعمها بل والنميمة الغيبة، ظلم الخلق في التعامل، جحود حقهم. اتخذ منهجك اليوم، ابدأ اليوم، جاهد نفسك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، من جاهد فإنما يجاهد نفسه، إن الله لغني عن العالمين. أكثر الدورات يخلونها 15 يوم وانت في عبادة، ما انت في تعب ولا أرهاق ولا شيء. فهذه دورة لك، غير برنامج حياتك، لا تناظر الناس حولك، والله ما درت عنك الرياض إلى رحلت، لا أنت ولا غيرك، ولا درت عنك المملكة ولا الدنيا كلها، تؤخذ بخرقك وتلف في قبرك. يقول معاذ رضي الله عنه: العابد الزاهد أعلم الأمة بالحلال والحرام، الذي يسبق العلماء علماء الأمة برتوى رميت حجر 50 ذراع. يقول: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. ليلة اللحد هذا ترى، لا بد أن الإنسان يفكر في هذا. ما تصير عشر ذي الحجة روتين أيام تكرر، لا، أيام تكرر مع الشكر. كم مات هذا السنة ذي، عدوا أنتم من أقاربكم وذويكم كم مات؟ طيب أنتم متعتم، أدركتوا العشر، ما لا شكر هذه؟ هل فسحة في الأجل ما لا شكر؟ إلى متى؟ أو يصير الإنسان له مثل السوء، مثل ما ذكر الله عن اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم. فاللي عنده علم ولا يعمل به هو الحمار اللي يحمل أسفارا، ما ينتفع منها إلا بالحمل الثقيل. إن له النبي رجل، هذه مصيبة وغفلة لي. يحتاج أن تتذكر ما دونت في وقت المهلة. والله الذي لا إله غيره ما تدري عنك الرياض ولا المملكة ولا الدنيا بأسرها، تؤخذ بخرقتك وتودع لحدك، وبهذا ستنا عليك بالتراب، لكن ما تدري قد يكون تحت النار، وإذا اشتعلت النار في أطرافك في القبر من يطفيها إلا الله. قد يقيض الله لك أحد يتصدق عنك ولا يدعو لك كل شيء ويطفى عنك من وراثتك ومحبيك. فإذا ما كنت من أهل الصلاة ما يلفت الله نظرهم إليك، ما لك سابقة عند الله، ما لك خبيئة.